ربنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فاغفر لنا ذنوبنا ويسر أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلنا في التفسير عند الآية العاشرة من سورة السجدة. سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أئنا لفي خلق جديد. أئنا ضللنا، قرئ ضللنا وضللنا من الضلال، يعني تهنا في الأرض إذا ذاب البدن لا يمكن استخراجه من الأرض. أو ضللنا أي بقينا، من ضل يضل يضل ضل يضل. فهم يقولون يعني إذا لا يمكن استخراجها من الأرض، استبعدونها، تمزقت الأجسام فذهبت في الأرض. أئنا لفي خلق جديد، أئنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد تلك الحال، يستبعدون ذلك. وهذا إنما يعني هذا الاستفهام اللي عندهم، استفهام استنكاري أو استبعاد، يعني الهمزة الأولى الاستفهام، الثانية إن، همزة إن. نعم، هذا هو يعني يستغربون، يستبعدون. نعم، يستبعدون ذلك. وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمرهم الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني أصل المسألة عندهم ما هو أكبر، وهو الكفر، عندهم الكفر. نعم، ليست القضية قضية استبعاد فقط، أن الله عاجز، لا، عز وجل يقول بل هم في لبس من خلق جديد. مشكلتهم في إعادة الخلق على الالتباس عنده، والأصل أنهم كافرون بلقاء الله، البعث ما في بعث، وإلا القدرة عموم القدرة فهم يقرون بها. فالذي حملهم على استبعاد البعث، إعادة الأجساد، هو كفرهم بالبعث، هو كفرهم بالبعث. ثم قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور. قاله مشهور أنه ملك، شخص معين واحد وله أعوان، لكن لا يعني أن ليس له أعوان. إن هناك مثل جبريل للميكائيل للقطر، إسرافيل للنفخ الصور، عزرائيل للقبض الأرواح، هذا المقصود. ملك القطر ميكائيل، لكن معه ملائكة تسوق السحاب، وهكذا. هذا هو. فإذا عزرائيل شخص واحد وله أعوان، وهو المشهور يعني عند العلماء أنه ملك واحد وله أعوان. فكلمة ملك الموت مفرد، والمراد به عزرائيل، إن صحت التسمية، سواء كان اسمه عزرائيل أو آخر. والقول الثاني أن ملك الموت اسم جنس، اسم الجنس إذا أضيف يعم، يعني كأن قال ملائكة الموت وليس ملكا واحد. لذلك يقول الظاهر من هذه الآية أنه شخص معين، وهو المشهور قاله قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. له صرح وله أعوان، نعم. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. نجيب هذا يعني مجاهد صور الصورة، قال جعلت الأرض أمامه هكذا، فيؤمر بفلان فيقض روح. يعني ليست القضية أنه تستبعد تقول في اليوم الواحد يموت في الأرض من شرقها وغربها، كم يموت؟ 5-6 ولا 50,000 ولا لا؟ في الأرض كلها أنت ملك. فيستبعد بعض الناس يقول هذا وين يحيط بهم الملك، وين يروح مرة هنا مرة هنا، فقال المجاهد يقول حويت له الأرض فيأمر فلان يموت. لكن القول الثاني أنه أعوان، له أعوان مثل ملك القطر الغيث ينزل في كل مكان والغيوم في كل مكان وتساق، هذا هو الآمر عليهم. مثل إيش في الجنة؟ الخازن الجنة رضوان ومعه أمم من الملائكة، تتوفاهم الملائكة طيبين عند القبر. لو لاحظت هذا الشيء هذه يعني ذكر الله عز وجل فيهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم عند الموت، تجعلها ملائكة عدد. وقال في المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم، هم عدد. وهنا قال ملك الموت، فمثلها لما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن النار، لكن قال الله فيها عليها 19، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولا فقط الذين يجرون جهنم. فإذا خازنهم الأكبر مالك، وتحته 19، وتحتهم أمم من الملائكة. فكذلك قبض الأرواح كذلك. هذه يا دكتور هذه موجودة خفيفة وسهلة، وهذه واحدة، هذا ما هذا ولا ذاك، شوف اللي يناسبك. شفت هذه؟ انتبهت لهذه؟ هذا هو. إذن لا يستغرب، ما يأتي الإنسان يستغرب كيف ملك واحد يستطيع، نقول كيف ملك واحد أيضا سوق القطر كله معه أعوان، ولو شاء الله لا أقدر الواحد على ذلك، يجعل له من القدرة ما مثل ما صنع جبرائيل بجناح واحد حمل قرى سدوم قوم لوط، قرى 5 قرى فيها أمم، حملها بجناح واحد ورفعها حتى سمع أهل السماء صياحهم ثم نكبها. القدرة الإلهية قادر على، لكن هذا هو الواقع أنه ملك ومعه أعوان. سم. عند قبض الروح، عند قبض الروح يقوى يقوى ويرى الملائكة، يرى الملائكة الذين إذا قبض روحه أخذوها من لا يدعوها في في يده طرفة عين، لأنه يرى الملك. وفي الحديث إن آخر ما يقبض من الإنسان بصره، لما تقبض الروح تخرج أول ما تنزع الروح من الرجلين القدمين حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم لا توبة، ثم يتبعها البصر، فهو يرى أين تذهب الروح، الروح يراها ويرى الملك يجلس عند رأسه، ويرى الروح وهي تخرج فيتبعها ببصر لأنها تخرج من فوق، يسحبها من أعلى يقبضها. وفي قول عز وجل والنازعات غرقا، قالوا الملائكة تنزع أرواح الفجار، والناشطات نشطا، الملائكة تنزع أرواح المؤمنين تنشطها نشطا. النشط حل الأنشوطة، الأنشوطة إذا عقدت مثل كذا ويسحب سهلة الحل. أما النازعات غرقا تستغرق الروح في البدن وتنزعها نزل أو تنزعها، فهي ملائكة، فهي ملائكة. نعم. قال مجاهد حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست. طست. فجعلت له مثل الطست. تعرفون الطست؟ نعم. طشت. يتناول منها حيث يشاء. فقال كعب الأحبار والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. إذا كان بيت واحد يعني يدور بسرعة كبيرة. الله على كل شيء قدير. استغرب ها؟ الملائكة تنزل من السماء في يوم كان مقداره هو كم؟ 1000 سنة تنزل وتدخل، شيء فوق التصور، شيء فوق التصور. لكن الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ولذلك المحسوس قلنا لكم سرعة الصوت يؤمنون بها، سرعة الضوء يؤمنون بها لأنها رأوها أمامه، يطلق الضوء يطلق، يقول لك هذا الضوء الذي يأتينا من الشمس منطلق من الشمس قبل كذا 1,000,000 سنة وصل نالح. الضوء اللي يجينا هذا مع شروق الشمس هذا مو ترى توه انطلق من الشمس، يعني طلع اليوم وجانا اليوم، لا، هل الملايين السنين منطلق، وهذه مع سرعة الضوء وصلنا اليوم. كذلك الصوت أضعف. سبحان الله. فهم يؤمنون بها لأنهم يرونها، بدليل هذه الأصوات التي تنتقل، البث هذا، التليفونات، ترفع التليفون تتكلم على شخص في أقصى القارات بنفس اللحظة يكلمك، تراد الصوت معه، تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام. ما هذه السرعة؟ فهل هذا يعسر على ملائكة الله الذين أقدرهم على أعظم مما أقدركم عليه أن ينطلقوا مع السماء من السماء 7 والدنيا إلى الأرض إلى كذا؟ ليس، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. وقولوا ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. نسين ناكسوا. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم أي من الحياء والخجل، يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعود أسمع هذه أسمع به هذه للتفضيل، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أما يوم القيامة يسمعون ويرون، ما أسمعهم وما أبصرهم، أنا أسمع بهم أي ما أسمعهم. نعم. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون، نعمل صالحا إنا موقنون، أي نعمل مجزومة على جواب أي نعم الشيطان أرجعنا، لم يعمل عمل الشيطان، لأن رجعنا سمعنا وترجعنا هذا جواب الطلب يسمى. نعم. أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاؤك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا، يكذبون آيات الله يكذبون آيات الله ويخالفون رسله، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال ها هنا وقالوا إن هي، هل هي راجعة إلى حالهم إذا ردوا فيما بعد سيقولون إن هي حياة الدنيا مثل ما ظاهر من إرادة المصنف لها أن هذا معنى، والقول الثاني أنه وقالوا هذا يعني عن حالهم الآن، حالهم الآن هم يقولون إن هي حياة إلا حياتنا، لذلك الله عليم بهم أنهم ما ينتفعون حتى لو ردوا، ولا يستحقون أن يستعتبوا في ذلك، وما هم من المعتبين لأنه انتهى. ويقول قد يقول قائل هم لما كفروا في الدنيا مدة كفرهم وعنادهم يعني مدة حياة الإنسان 50 سنة كذا، كيف يعذب أبد الدهر خالدا في النار وهو عذابه وهو كفره كان مدة محدودة؟ يقال يعذب على ما بدر منه وما هو باق عليه لو بقي حيا دام على الكفر، لو بقي حيا دام على الكفر، فلذلك هو يجازى بأنه يدام عليه العذاب، نسأل الله العافية. نعم. وقال ها هنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. أجمعين راجع إلى الجنة والناس، الجنة الجن يعني منهما جميعا، وليس المعنى أنه يدخل يملأ جهنم ها جميع الناس وجميع الإنس الجن، لا، لأنه قال من الجنة، من للتبعيد، من الجنة والناس أجمعين أي من الصنفين أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. لو قال قائل لماذا حق القول منهم، لماذا ما حق القول أنه يدخلهم كلهم الجنة؟ واضح السؤال، مثل ما حق القول منه أنه البهائم والدواب كذا تفنى ما تدخل لا نار ولا جنة، مثل ما حق القول منه أن أبناء المسلمين في الجنة بلدان مخلدون. وارد السؤال الجواب يقال له حق القول مني بما علمه منهم، لأن الله عالم بحالهم قبل خلقهم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وكما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم بين قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهنا حق القول منه أنهم خالدون في النار، واضح. لكن لو شاء الله، الله علم أنهم كافرون وأنهم لن يؤمنوا، لكن لو شاء الله أنه يدخلهم الجنة وأن يهديهم، هل أحد يرد أمره وقضاءه؟ هذا الذي بينه ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. لكن علم الله حالهم ومآلهم فكتب أنهم في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العافية والسلام والسلام جعلنا من أهل الهدى والتقى والجنة. بذلك الإنسان يحرص على الدعاء ويعلم أن الأمر بيد الله، يقلب القلوب كيف شاء تبارك وتعالى. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذ عاملتموهم معاملة من هو ناس له، إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة كما قال تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني يقول الشيخ إنه هذا من باب المقابلة، نسيناكم إعراض إهمال كحال الناس، وهذا يحصل أحيانا من الناس أنه إنسان يعد شخصا بشيء ولا ينساه لكن يتأخر يهمل أو يمهل أو يتباطى فيأتيه ذكر، يقول أنا من ذكر عن الناس، ثم يبطئ عليه ثم يأتيه ذكر يقول أنا عن الناس. لماذا يذكره؟ لأنه يعتقد أنه نسيه ليتشابه الصورة. إنا نسيناكم أهملناكم، والنسيان هنا يعني بمعنى هذا. لذلك قال إيش؟ سنعاملكم معاملة الناس، وهو الاحتقار والإهمال. نعم. وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، لأن الله يقول وما كان ربك نسيا، ما يمكن أن ينسى ويخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم كما قال في الآية الأخرى. يعني كلمة بما الباء هذه سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، والماء مصدرية. اسمعي هي، فلذلك أخرجها مصدر بسبب كفركم. الباء بسببية فتقول باء السببية، تقول بسبب. ماء مصدرية تخرج المصدر، بسبب عملكم كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون أي بما بسبب ما تعملون، واضح. فتصير تعملون عملكم بسبب عملكم، وهو الكفر، قال كفركم وتكذيبكم. نعم. كما أي بسبب كفركم وتكذيبكم كما قال في الآية الأخرى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها الذين تصديق قلب وعمل، صدق بها تصديق قلب وعمل، لأن الذي يصدق بها ولا يمتثلها ما ينتفع. أبو طالب مصدق بأن ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن ما عمل ما امتثل، فما انتفع. واضح؟ أي هو تصديق قلب تصديق عمل. نعم، لكن مشكلة بعض المفسرين أنه يأخذ المعنى اللغوي ويورده. نعم، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وعملا وفعلا. واضح؟ خروا سجدا، هذا إيمان العمل، تصديق إيمان القلب وإيمان العمل. فسرت إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، يعني إيش؟ يمتثلون، يسجدون سجود التلاوة والامتثال إذا أمر إن كان فيها أمر أذعنوا. نعم، هنا موضع سجود التلاوة. نعم، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أيضا هذا من الإيمان، تسبيح. وهذا تنبيه إلى أن السجود ما فيه فهم إيش؟ تسبيح، ما يكون سجود بلا تسبيح. وهو يؤيد مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث أن سجود الصلاة سجود التلاوة لا بد فيه من تسبيح، وأنه على الوجوب، وأقله في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، أقله واحد مع الطمأنينة، وهذا هو الراجح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، في رواية سبحان ربي الأعلى وبحمد، هنا قال سبحوا بحمد ربي، وهم لا يستكبرون، ما يستنكف عن السجود، يسجد لله ولو كان في الأرض. نعم، هل رأيت إنسانا ذا شكيمة وأنفة يسجد لغير الله؟ إلا المشركين يسجدون لأصنامه، ها؟ لأنهم أذلة. لكن هذا مرة كشخص تسجد له، برأيت معظما تسجد له؟ لا، إلا الذين ذلوا. فالمؤمن لا يستنكف أن يسجد لغير الله، ما يسجد إلا لله. نعم، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها. ويورد إيراد يقول طيب وخروا له سجدا عن يوسف عن يعقوب، وهذه تحيتهم كانت مألوم بها أن يسجد إيش؟ تحية، من يعظم شخص مألوم، ثم حرمت لغير في شريعتنا. نعم، أي عن اتباعها والانقياد لها. سبحوا بحمد ربهم. نعم، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها. لها، ها؟ نعم، لها، يعني راجع إلى الآيات، هي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها لا يستكبرون، هذا وهم لا يستكبرون، إذا أذن على هذا حال وهم الواو والحال، يعني سبحوا حال كونهم غير مستكبرين. نعم، كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة. كما في راجع إلى يستكبرون، كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجر، يستكبرون عن السجود لله. نعم. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: والصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضا: هو انتظار صلاة العتمة. هذا هو الذي وردت فيه الآية، الذي وردت فيه الآية انتظار صلاة العشاء. يصلون المغرب، كانوا ينامون بدري، فإذا صلوا المغرب وجلسوا إذا ينظرون ناموا، فيجلسون في المسجد لا يرجعون إلى بيوتهم، فلا يضطجع، لأن إذا رجع اضطجع فيجلس. قال أنس: كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم من النوم، يعني من النعاس بسبب النوم، فأنزل الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لما يرجع للبيت وينام، لا، ينتظر في المسجد حتى يصلي العشاء، فنزلت فيهم هذه الآية. ثم عممت في قيام الليل كذلك، يقوم من النوم فيدخل فيها قيام الليل. فينبغي تفسيرها أولا بسبب النزول، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم فيما يدخل فيه، يدخل فيه عمومها: تتجافى جنوبهم عن خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والظاهر أنها الصلاة، أنها انتظار الصلاة، لكن يدخل فيها قيام الليل. نعم. رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك: وصلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه. طبعا ذكر العشاء والغداء، غداء الفجر، لأن هي محل النوم، هذا اللي ذكر، لأن الناس في الفجر نائمين أصلا، هذا لم يكن من أهل قيام الليل، فإذا يقوم ويذهب إلى المسجد تتجافى جنبه، ما يستطيع النوم وهو صلاة الفجر صادر. كذلك العشاء مرهق، فيصلي المغرب ثم يذهب إلى البيت ينام. قد جاء ذلك في الحديث: كره النوم قبل العشاء والحديث بعده، من هذا القبيل. فذكر الصلاتين من باب أنها اللي يحصل فيها النوم. نعم. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. قال: مما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة وهي الصلاة الخاصة به، والمتعدية وهي النفق، تتعدى إلى المحتاجين، هذا المقصود، تعدى نفعها إلى المحتاج. الصلاة نفعها للإنسان نفسه، هذا من حيث يعني الأصل أنها ما تنسان مباشرة تأتي الناس، لكن الحقيقة أن الصلاح، أن الصلاة سبب الصلاح، والصلاح يدفع الله به عن الناس. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكان أبوهم إلى آخره. المهم أنها ليست تعدية مباشرة، أما الصدقة فهي مباشرة، تعطيه الشيء الطعام ويأكل. نعم. ومقدمهم وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الله أكبر، الله أكبر. شوف الفخر، لما افتخر وهم يسيرون، قال: فينا رسول الله، أنتم ما معكم رسول، فينا رسول الله يتلو كتابه، يعني كتاب المنزل عليه أو كتاب الله، ضمير معائد إلى كتابه كتاب الله وهذا الأصل، أو كتابه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا القبيل، إذا شق معروف من الصبح ساطر، شق معروف يعني يقوم الليل يتلو القرآن حتى ينشق الصبح، من المعروف وهو الضوء من الصبح ساطع انشق ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه صلى الله عليه وسلم. هذا هو يبيت يجافي جنبه، فيها بيان قيام الليل وأنه من مجافات الجنب عن الفراش. إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، ولا يبعد أن يكون يبيت أن يدخل الليل، ها هو في آخر الليل يتلو كتاب الله إلى أن يطلع الفجر، وفي أول الليل يبيت دخول الليل يجافي جنبه، إما أنه ينتظر صلاة العشاء لا ينام كما في سبب نزول الآية، أو في أنه في قيام الليل. إذا وهذا ما ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم في السنن وغيره أنه ينام ثم يستيقظ، حديث عائشة قالت لما سئلت سألها عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل، أربعا يعني مثنى مثنى، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن قلبي إن عيني تنام وقلبي لا ينام. وفي الصحيح فقولها تنام قبل أن توتر يدل على أنه يصلي أربعا من أول الليل ثم ينام، ثم يصلي أربعا من أثناء الليل ثم ينام، ثم يصلي ثلاثا فإذا تراءى الوتر فتسأله تنام قبل الوتر؟ قال لا استيقظ. وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فصلى ركعتين ثم حدث أهله ثم قام ثم نام حتى نفخ فقام فذكر الله، قرأ آخر أو آخر آية آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، فذكر الله ونظر في السماء ثم توضأ، قام إلى شن معلقة فتوضأ فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين، وفي الرواية اللي عند النسائي صلى ركعتين ثم نام، ثم قام صلى ركعتين ثم نام، ثم قام صلى ركعتين ثم قام، حتى صلى 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة. إذن ينام ويقوم يتجافى جنبه عن المضاجع ويقوم يذكر الله. فهنا يقول يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم ارحمنا برحمتك واتبعنا نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فرجلا غزا في سبيل الله عز وجل رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة خوفا وطمعا، الرغبة الطمع والرهبة الشفقة خوفا، معنى الآية. نعم. فيقول الله نعم ورجلا غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهري قدمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع فيما عندي رجع نعم رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهري قدمه وهكذا دمه نعم

شحذ من بلها ما اطلعتم عليه موجودة في الشرح من يوجد في الفتح من قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه بلها ما اطلعتم عليه قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما أدخر له أو ادخر له. قلت وهذا لائق بشرح بلها بغير تقدم من عليها ثابتة من عند على شرح ابن حجر. وأما إذا تقدمت من فعليها فقد قيل هي بمعنى كيف ويكون بمعنى أجل صيريش من أجل ما أطلعت عليه يعني من أجل ولا أجل يعني من بلها ما أطلعتم عليه كأنها من مفتوحة من بلها ما أطلعتم عليه هذه والله ما ضبطها شوف يمكن يضبطها بن حجر. فقد قيل هي بمعنى كيف ويقال بمعنى أجل ويقال بمعنى غير أو سوى وقيل بمعنى فضل لكن قال الصغاني اتفقت نسخ الصحيح على من بل والصواب إسقاط كلمة من يقول الصغاني لأنها نسخة متقنة يقول نسخ الصحيح كلها موجودة فيها من يقول والصواب إسقاطها إسقاط كلمة من وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع وأما إذا فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا وقد ثبتت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريق ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك وقال ابن مالك المعروف بلها اسم فعل بمعنى اترك إذن هنا بمعنى اترك ناصبا لما يليها بمقتضى المفعولية استعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما يليه والفتحة في الأولى بنائية والثانية عربية إما على البناء وعلى الإعراب يعني على الوجهين ثم يقول هو مصدر مهمل للفعل ممنوع الصرف ويقال وقال الأخفش بل ها هنا مصدر كما تقول ضرب زيد وندر دخول من عليها زائدة يعني هنا إذن هي من يعني زائدة وفيه نظر لأن ابن التين حكى رواية من بلها بفتح الهاء مع وجود من فعلى هذا فهي مبنية وما مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور المتقدم ويكون المراد ببله كيف التي يقصد بها الاستبعاد والمعنى من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به ودخول من على بله إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في شرح الحاجبية الشريف الرضي قلت وأصح التوجيهات بخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه ولا خطر على قلب بشر دخرا من بلها ما اطلعتم معنى أنها بمعنى غير وذلك بين لمن تأمله يعني يصير الكلام دخرا أو دخرا كما في الرواية أو دخرا من بلها ما اطلعتم عليه أي من غير ما اطلعتم عليه من غير ما اطلعتم عليه يصير الكلام بل هنا بمعنى غير يصير الكلام دخرا من غير ما اطلعتم عليه لأن في القرآن اطلعنا على ما فيها من حوريات وفيها من جنان وما فيها من كذا وفيها الرسل اللي تعرفونه فهناك زيادة عليه شيء مدخور لهم